لنستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ إن شاء الله الحديث الأدب المفرد، الباب رقم 135، باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. الحديث اللي قدامنا بنات دراسة، أول حاجة هناخدها هو دراسة عن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة، أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود آتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. طيب هنوضح إن شاء الله هنا الحديث، إن في عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، صاحبيان دول كانوا في وقت صلح مع اليهود، كانوا موجودين في خيبر. فالمهم تفرقوا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل. عبد الله بن سهل كان هنا، هم كانوا أولاد عم، يعني ابن عم محيصة. عبد الله بن سهل هو اللي اتقتل، وده ابن عم محيصة، مش مشكلة. المهم ان احنا نبقى عارفين هما صحابيان، يعني كان في وقت صلح مع اليهود ماشيين، فتفرقوا في النخل فقتل قتل، وده ابن عم محيصة، مش مشكلة. المهم ان احنا نبقى عارفين هما صحابيان، يعني كان في وقت صلح مع اليهود ماشيين، فتفرقوا في النخل فقتل عبد الله بن سهل. جه بقى اخو عبد الله بن سهل اللي هو عبد الرحمن بن سهل، وجاب معاه اولاد عمومته، يعني اللي هو حويصه ومحيصه الاثنين، لان حويصه ومحيصه دول ابن عم المقتول. يبقى جه اخو عبد الله اللي هو اخو المقتول، وجم اثنين من اولاد العم اللي هو حويصه ومحيصه ابن مسعود اللي هو ابن عم المقتول. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا في امر صاحبهم. يعني ايه؟ يعني هم كانوا عاوزين يعني يطالبوا، بمعنى كده يطالبوا بحق عبد الله بن سهل اللي اتقتل، عايزين حقه من القتلة. اكيد طبعا اللي قتلوه اليهود في الوقت ده، فكانوا هم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم مطالبين بحقهم من قتلة عبد الله بن سهل. فبدأ عبد الرحمن اللي هو اخو عبد الله اللي اتقتل، كان اصغر واحد فيهم في السن، فبدأ بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كبر الكبر. يعني ايه؟ يعني قدم الأكبر في الكلام. الشاهد من الحديث ده يا بنات، كنا بنتكلم طبعا على باب فضل الكبير قبلها، والاحترام الواجب، وإن لابد من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وإن المفروض إن احنا نوقر الكبير ويكون له منزلة ويكون له مقام، وإن نراعيه في كل الأمور، في الشراب والطعام والأمور اللي اتكلمنا عليها، ومراعاة مشاعره أحاسيسه، حتى الشباب ما يتكلمش قدام الكبار بطريقة غير لائقة. وقلنا إن فيه لابد من تأدب ومن حسن الأدب ومن الكلام ولين الجانب، يعني كل هذه الأمور هي من تربية الإسلام لينا جميعا. فإحنا قلنا إن لابد منا إن إحنا نربي أنفسنا على هذا ونربي أولادنا على هذا، وده من الدين، من أصل الدين. فشوفوا هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، اللي هو ناس رايحين يطالبوا بحق إيه؟ أخوهم اللي اتقتل. يعني اصلا الموضوع موضوع شديد اهو، شوفوا رايحين يطالبوا بحقهم من قتلة عبد الله بن سهل. وبالرغم من هذا كان ممكن النبي، لانه طبعا هو الايه؟ المربي المعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسمع عن عبد الرحمن، لكن كان موجود اكبر منه سنا، ولهذا قال له ايه في هذا المقام؟ يعني قال له قدم الاكبر في الكلام، يعني الاكبر يتكلم، وده هو حق الاكرام الكبير. فده الشاهد من الحديث اللي هو يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، ما ينفعش يكون في واحد كبير مقاما وسنا ويجي شاب يتكلم أو صغير في السن يتكلم وهو واقف. فالنبي في هذا المقام وجهه فعلا إلى مراعاة الأدب مع وجود الكبار، وقال له قدم الأكبر في الكلام. يعني برضو يعني كان في مقولة لابن سعيد، يحيى بن سعيد كان بيقول مقولة شديدة جدا، كان بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى بعث الله عليه من يهينه إذا شاب. بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهينه إذا شاب. أيوة سبحان الله. فإحنا ناخد بالنا أن الجزاء من جنس العمل، إذا ننتبه جميعا في مراعاة الأكبر سنا ومن شيخ وكبر في الإسلام، كل هذه الأمور لابد إن إن إحنا ننتبه ليها ونعلم أولادنا ليها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مقام قتل ولكن وجه الصبي إنه هو أو الأصغر في السن إنه هو ما يبدأش هو بالكلام، والكبير هو اللي يتكلم. طيب نشوف برضو اللي بقى الأبواب اللي بعديها كلها بتوضح لنا هذا. طب هي الأبواب كتيرة في الكلام ده ليه؟ لأن الناس نسيت الكلام ده، وإحنا شايفين تعاملات الشباب، تعاملات الأولاد مع الكبار في السن بقت إزاي، تعاملاتهم حتى المدرسين، تعاملاتهم، تعاملاتنا إحنا كمان حتى مع الكبار في السن، يعني في خلل. فلابد الناس ترجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى عارفين إن من هدي النبي، ونعلم أولادنا ما نسكتش يا جماعة ونحاول. طيب الباب اللي بعديه 136، بابه إذا لم يتكلم الكبير هل الصغير أن يتكلم؟ وهنا بقى بيدينا آخر. طب إذا لم يتكلم الكبير، يعني مش المفترض إن الكبير هو اللي يتكلم الأول؟ طب لو الكبير ما تكلمش، هل في إمكانية إن الصغير هو يبدأ بالحاجة؟ هنشوف يعني إزاي نربط بين الأحاديث وبعضها، يعني في هنا مقام المفروض هنا وضع مختلف، هنشوف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهنفهم منه. يبقى الباب 136، باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ طيب الحديث اللي قدامنا ده دراسة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها. طيب فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. نشرح بإذن الله. شوفوا يعني هذه الترجمة اللي أمامنا بنات دي تفريع للترجمة اللي قبلها بالضبط، اللي هي يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. هنشوف بقى فرع تاني منها، والمفترض في الأصل إن الكبير هو اللي يبدأ. شوفوا هو ابن عمر عمل إيه، وشوفوا قد إيه كان عنده يعني حسن أدب وأخلاق في هذا الموقف كمان. تمام. فابن عمر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هم النبي كعادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيجتمع مع اصحابه، ولما يجتمع مع الصحابة والناس فكان طبعا لما يبتدي يكلمهم في حاجة كان يطرح عليهم زي سؤال على اساس انه يجعلهم هم ينتبهوا ويخرج اللي عندهم من كلام او يخرج اللي عندهم من معلومات الاول. وده برضو هدي جميل جدا، ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الحوار. تمام. كان يبتدي يتكلم معهم بأخبروني بشجرة، فيبتدوا هم كمان لو عندهم أي معلومات يخرجوا بيها، وكمان ينتبهوا في سؤال هيبتدوا يفكروا. شوفوا إزاي طريقة الأسلوب والمعاملة، سبحان الله. يعني بنفهم وبنتعلم اهو. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هي لا تحط ورقها، يعني ورقها مش بيسقط، يعني ورقها بيبقى، ولأنه ليه فوائد وأنه بيؤدي إلى الظل وبيؤدي إلى الانتفاع. وفي روايات أخرى لا تسقط ورقها، ورقها يعني مش بيسقط، شجرة قوية يعني. فالنبي بيسألهم، فشوفوا وقع في نفس عبد الله بن عمر إنها النخلة، هو عرف النخلة، لكن كره إن يتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما موجودين وما تكلموش، يعني أبو بكر وعمر كانوا هناك، ثم يعني هناك أبو بكر وعمر قاعدين في المجلس تقريبا. المجلس ده على فكرة يعني في رواية وضحت لنا إن هذا المجلس كان هم تقريبا 10، كان عاشر 10 هو ابن عمر، وكان أحدثهم سنا، كان أحدثهم سنا. وشوفوا ده أدب من ابن عمر، مرضيش يتكلم برغم إن هو كان عارفها، فكره إن هو يتكلم يعني. فوقع في نفسه إن هي النخلة. فلما خرج مع أبوه، وشوفوا برضو الحديث بيقول إيه، فلما خرجت مع أبي، ما قالش فلما خرجت وأبي، أنا وأبي، كأن أبويا، لا، هو مع دي تستشعري إن الأمر فيه تبعية، هو تبع أبوه، مع أبوه يعني في مسؤولية أبوه، في تبعية. خدتوا بالكم من اللفظ؟ رائع. قلت يا أبتي، وقع في نفسي بيقول لي يا أبتي، أنا فعلا في المجلس وقع في نفسي إنها النخلة، وكنت عاوز أقولها. النبي طبعا قال لهم إن هي النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هي النخلة يعني. وهنعرف دلوقتي ليه النخلة. بس شوفوا ابن عمر قال إيه، وقع في نفسي إنها النخلة. قال له طيب إيه اللي منعك إن أنت تقولها؟ شوفوا حوار في أدب وفي علم وفقه من ابن عمر، وكمان تأدب مع أبوه في أسلوب الخطاب، بيقول له يا أبتي، في شوفوا التأدب. مش دلوقتي الأولاد بيكلموا يعني طريقة، سبحان الله، يعني نتعلم برضو أهو. فوقع في نفسه إن هي النخلة، فيقول له أنا كرهت إن أنا أقولها، لأن أنت كنت موجود في المجلس وأبو بكر كان موجود ولم يتكلم، تمام. فأبوه بيوضح له، بص بيقول له إيه، بيقول له يعني ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها يعني كنت ممكن تقولها، طالما الكبير ما قالهاش، ما اتكلمش. ها، هو ما قالوش، ما فيش أي حرج في هذا الموقف بقى، انك ولا في خروج عن الادب، ولا يعد ان انت لما تتكلم او تقول فيها مثلا خروج على الكبار، طالما هو لم يبادر، هو لم يبادر، هو انتظر. فلما سكت الكبار ممكن ان هو يتكلم، ينبغي للصغير اللي بيعرف اي شيء ينبغي ان هو يتكلم، ما فيهاش اي احراج او ما فيهاش اي خروج عن الادب ابدا. لكن هو كان من كتر ما هو كان في توقير للكبار في قلبي، فهو استحى وكره ان هو يقولها في حضرة ابو بكر وعمر، تمام. فشوفوا قال له ما منعك ان تقولها؟ لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا. يعني ليه؟ لان هو عاوز يقول له اني عارفة النعمة انك انت تحس ان الابناء فيها نجابة، يعني اذكياء، وان ده بيدخل السرور على الابناء، يعني نعم الاله على العباد تعددت واجلهن نجابة الابناء. فعلا هي نجابة الأبناء، هي أمور يعني بتدخل السرور على قلب الـ الأب والأم. الأب بيفرح بنجابة ابنه، بسرعة بديهته، بنجاحه، كل هذا. وهو فعلا كان حابب إن كمان إن النبي يشوفه، وإن النبي يدعي له، وإن النبي يعلم إن هو إزاي ابنه عنده حسن فهم وعنده نجابة ومثل هذه الأمور، فهمتم؟ فبيقول له ما منعك، كان أحب إلي من كذا وكذا. وفعلا دي نعمة جميلة جدا، ان الناس بتصر بنجابة اولادها وحسن فهمهم، ومن نعم الاله على العباد المتعددة، سبحان الله. فشوفوا يعني ده من ادب ابن عمر، وانه فعلا كان بيوقر الكبير وما يقدرش يتكلم في حضرة الكبير برغم ان هو كان عارفها. لكن هل في مشكلة ان هو يقول لا مفيش اي مشكلة، طالما ان هو لم يبادر بالكلام، لكن استنى لما لقى مفيش حد اتكلم، كان ممكن هو يعني يقول ان هو يعرفها ويتكلم، وده كان هيسعد ابوه جدا يعني، تمام. فشوفوا انتوا الموقف كله من اوله لاخره، وازاي اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم مع اصحابه، وهو بيديلهم يعني عايز يقول لهم معلومة، ولكن بيديها لهم بطريقة الايه، مسألة، سؤال يعني على أصحابه، علشان يختبر برضو طريقة فهمهم هم، ويرغبهم في الفكر. شفتوا إن إحنا ديننا كله بيحس على إننا نشغل عقلنا، يعني ديننا كده، ديننا دين على فكرة في منهجية تفكير ومنهجية إن إحنا نفكر وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في هذا، إن هو يعني يختبر أفهامهم ومعلوماتهم، ويبتدي يلقي المعلومة وهو بطريقة فعلا فيها ايه، يعني فيها اختبار ليهم، وبيضرب ليهم مثل جميل جدا. والمثل ده على فكرة يعني هم حتى في روايات أخرى يا بنات، بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة اللي هي الآية الكريمة اللي موجودة في سورة إبراهيم، قرأها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وقال لهم إن هي النخلة، وقال لهم إن النخلة مثلها مثل المسلم. في على فكرة يعني في رسالة حلوة قوي للإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي كان عامل رسالة يعني حاجة صغيرة كده توضيحية، يعني لبيان، هي عنوان الرسالة كان اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. فيها ذكر على موضوع النخلة، وإن ليه النخلة فعلا فيها شبه، أو إيه وجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن. يعني مثلا لو خدنا وجه الشبه باختصار بين النخلة وبين المؤمن، هتلاقي مثلا إيه، إن طيب النخلة نخلة طيبة، من بس اسمها نخلة حتى، لأن كلمة نخلة تحس تستشعرك إنه إيه، كأن حد بينخل كل الأشجار ويطلع في حاجة جميلة جدا، عشان كده اسمها النخلة. يعني هي أفضل شيء في الأشجار، وأفضل وأحسن شيء في الأشجار النخلة. كأنك بتنخلي، الإنسان لما بيجي ينخل حاجة بينخل علشان إيه، يرمي الحاجات اللي فيها مش ملهاش أي لازمة ويطلع بالحاجات الطيبة. فهي فعلا كده طيب النخلة مثل طيب المؤمن. وكمان النخلة إيه، أصلها ثابت، مش كده؟ أصلها ثابت، والمؤمن كمان ثابت، المؤمن كمان ثابت بإيمانه وثابت بأخلاقه وصفاته الطيبة وخصاله الجميلة. ومؤمن ثابت في إيمانه على الصلاة، ثابت في إيمانه على الصلاة، ثابت في إيمانه على بالإحسان وبالصدقات مثل هذا، تمام. فبرضه يبقى إذن هي طيب النخلة من طيب المؤمن، وأصلها ثابت مثل ثبات المؤمن في إيمانه. طب فرعها في السماء، انتوا فاكرين الآيات اللي في الآية في سورة إبراهيم، فرعها في السماء. لأني يعني مثلا برضو اقول لك فروع الايمان في قلب المؤمن، ما هو برضو مش بس هو متحلي بايمانه وصفات طيبة، لا ده كمان عنده كل فروع الايمان متشعبة في قلب المؤمن، زي برضو فروع النخلة. فهمتم ازاي؟ طب وايه كمان؟ النخلة برضو ليها ثمر، والثمر ده بيؤكل على مدار السنة، وتؤتي اكلها كل حين باذن ربي، يعني على مدار السنة اهو برضو المؤمن سبحان الله بيكون مباركا أينما حل. يعني دائما المؤمن في نفع للناس ونفع لكل اللي حواليه، ينتفع به دائما ويكون مباركا دائما. يعني هي الموضوع طويل في موضوع إيه، فعلا وجه شبه ما بين النخلة والمؤمن. شوفوا الرسالة اللي هي بتاعت الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، هتلاقي فعلا هي مهمة يعني لمتابعة مثل هذا اللي يحب يعني إيه يشوف. فجميل جدا هذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم استحب ان هو يلقيه على اصحابه عشان يناقش معاهم مسألة معينة، وعشان يزكي انفسهم، وعشان يستشعروا يعني بجمال الموقف اللي بيحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عبد الله بن عمر ما حبش يتكلم في حضرة الكبار، ولكن ابوه وجهه وقال له لا، لما يكون في موقف مثلا طالما الكبار ما اتكلموش، وانت لم تبالي ولم تزاحم، فممكن ان انت ينبغي لك لما تعرف اي شيء من هذا ان انت تقولها. وكنت في حضرة النبي لو كنت تقولها انا كنت هبقى سعيد جدا بهذا. فهمتم؟ تمام. يعني هي ده الشاهد من عنوان الترجمة بنات. لكن لو بصينا لحال الاولاد دلوقتي سبحان الله، يعني نسأل الله السلامة والعافية الا من رحم ربي، طبعا في سوء ادب وفي جرأة، في كلام بصوت عالي، في كلام بالفاظ نابية، في اساءة بالغة للعلماء، اساءة بالغة لكبار السن، اساءة بالغة للاباء، نسأل الله السلامة والعافية. اقصد ان فعلا لازم نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم ابنائنا زي ما هو عبد الله اهو كان اصغر واحد فيهم، وكان احد، كان كلهم 10 موجودين، ولكن قال له يعني يا أبتي وقع في نفسي، ولكن لما لقيتك أنت وأبو بكر ما تكلمتش وكرهت هذا. وإزاي بيقول مع أبي مش وأبي، وإحنا كده كأني، وإن في ناس بتتهاون تقول لك صحوبية، لا، في فرق ما بين إن إحنا نصاحب الأبناء ونبقى واخدين على بعض وكل حاجة والكلام، وإن إحنا ندلع ونقول كل الكلام، لكن في فرق بين كلنا عارفين في شعرة ما بين هذا وما بين هذا، بنبقى عارفين. فنعلم أولادنا كلنا، نعلم نفسنا أولا وأخيرا، ربنا يعيننا يا رب. شوفوا بقى كمان يعني، وإحنا بنتكلم في الأبواب برضو نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل إزاي حتى مع الصغار، برغم أهو إن كان بيعلمهم يا ابني كبر الكبر، يا ابني خلي الكبير يبدأ بالكلام، لكن في مواقف أخرى شوفوا تعامله إزاي. معلم الإيه الأول في الباب اللي قدامنا، باب 137، باب يعطى التمرة أصغر من حضر من الولدان. ده الحديث قدامنا، ده أول حديث هنحفظه هنا في باب 137. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. يبقى هنا بقى الإمام يعني رحمة الله عليه، الإمام بخاري عقد هذه الترجمة أيضا يعني من الأدب اللي ينبغي إن الناس تراعي عند بكورة مثلا الثمار أو النخيل، أي نوع من أنواع الثمار اللي الناس تعمله. شوفوا: يعطى التمرة أصغر من حضر من الولدان. فهنا قدامنا حديث أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتي له أو إذا أتي بالزهو، يعني الناس تجيب له البكورة اللي هي البكورة أول الثمر، سموه زهو لأنه لسه الثمرة طالعة جديدة، يعني أول الثمر اللي هو أول الإيه الثمار يعني، تمام، بيسموها البكورة. برضو في مسلم كان بيقول: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ أول ما يلاقوا الثمار طلعت وظهرت بيروحوا جايبينها للنبي لرغبة، ان هم كانوا بيفعلوا هذا زي الامام النووي ما قال، ان هم بيفعلوا هذا رغبة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي لما يشوفه بيدعي للمدينة وبيدعي زي ما دعا لايه: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا. المد والصاع دي مكاييل يا بنات، مكاييل معروفة كانوا بيكيلوا بيها، يعني مثلا الصاع يعني 4 مد، انتم عارفينها في الفقه واخدين، يبقى مكاييل معروفة اللي هي الصاع والمد كانوا بيكيلوا بيها، تمام. فكان ايه بيبارك ليها، فبيقول بركة مع بركة، وانتم عارفين البركة اصلا فيها معنى، فيها معنيين، فيها معنى الثبات، ثبات النعمة، وفيها معنى الزيادة والنمو. البركة من بركة يعني برضو ثبت، وفيها معنى ثبوت النعمة، وفيها معنى ايضا الزيادة والنماء، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بركة على بركة، يعني البركة أصلا على بركة، لأن ربنا مبارك أصلا، بارك الله في في في في في المدينة وفي مكة، يعني ربنا مبارك في هذه الأرض، أرض مباركة أصلا. وكمان البركة اللي بيطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل فهي بركة على بركة. دي دعوة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة، ففعلا هي مدينة مباركة ومدينة محرمة كمان. يعني سبحان الله، في حديث بيقول، يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وأيضا في حديث يا بنات، إني يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة حرم من بين عين وإلى ثور، دول جبلين، جبل موجود ثور ده تقريبا ورا أحد، وغير اللي هو وانت جاية في الطريق من وانت طالعة من مدينة على أبيار علي، ها، بتلاقيه على ايدك الشمال، يعني وانت جاية من مكة للمدينة بيبقى على ايدك اليمين. هو دي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده، ان المدينة حرم من بين عير الى ثور، ومن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، او في برضه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اي يعني انه هو على فكره لا يستفيد يعني من بركه المدينه. الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بارك المدينه، وهي مدينه مباركه ومدينه محرمه كمان، حرم من بين عيرين الى ثور. طيب، وإيه كمان، إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ناول الثمرة لأصغر من يليه من الولدان، وده الشاهد من الحديث اللي احنا عايزين نقوله. شوف قد إيه كان مكان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه عمل هذا النبات؟ لان خدوا بالكم من اولاد الصغيرين بيكونوا لما يشوفوا الثمار لسه جديده وكده بيكونوا عندهم تشوق لاكل هذه الثمار، بتكون نفسهم يعني اكثر تعلقا، واصلا الثمر هي حديث عهد وهم كمان حديث عهد، تمام؟ ومن باب ادخال السرور، من باب ادخال الفرحه على قلوب الصغار، مراعاه احوالهم والاهتمام بيهم، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وبيعلمنا. اذا برضو انتوا لما تيجي مثلا تيجي للبيت جايبين حاجات حلوه، جايبين شوكولاتات وبسكوتات حاجات جميله، وعندك اولاد صغار صغار، او اولادك اولاد غير موجودين وشايفهم، ابدأي بالصغير، يعني ابدأي بالصغير تديله يعني الحاجه، هو بيكون نفسه اكتر واحد متعلق وعاوز الحاجه ومشوق ليها. وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي فعلا من كمال مكارم الاخلاق، من الرحمه بالصغار وملاطفه الصغير. ليه؟ لو قال لك، لان فعلا هو ارغب فيها واكثر تطلعا وحرصا عليها وكل هذا، تمام؟ وشوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحضر مع الصحابه، وكانوا يجيبوا له اول ثمار وبيشتركوا يعني مع بعض العلماء كلهم، يعني شوفوا اما هو عالم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعلم المربي الاول، وكان يشارك الناس حتى في امورها الاجتماعيه، ها، ويطلب بركه للمدينه ويشفق على الاولاد الصغار ويدعي لامته بالدعاء، تمام؟ طيب، ونشوف برضو في من هدي النبي في باب معاقبة الصبي، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الباب 138، باب معانقة الصبي، عن يعلى بن مرة أنه قال، حديث دراسة عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، حسين بن علي يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل الغلام يمر ها هنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. طيب، يبقى هنا برضو نشوف الآداب بقى الكريمة والمعاملات الفاضلة والهدي القويم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي ثبت فعلا من تعامله مع الصغار ومعاناة الصبيان، وإن ده نوع من الرحمة يا بنات، نوع من الرحمة، الأولاد بيشعروا بهذا وبيأنسوا وبيفرحوا، تمام؟ يعني انت لما ده القلب، هو القلب محل كل شيء، لما القلب بيكون في رحمة بيظهر هذا السلوك من القبلة ومن الأحضان المعانقة للأولاد وللأحفاد، كل هذا بيظهر السلوك. وفعلا سبحان الله الأولاد بيشعروا بهذا وبيعرفوا مين بيحبهم مين ما بيحبهمش، بيأنسوا وبيفرحوا لهذا. فناخد بالنا، شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا خرجنا مع النبي، وبرضو كلمة مع النبي لأنهم تبعية مش استقلالا لوحدهم، لا، تبعية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هم مثلا يقولوا والنبي، لا، برضو حسن الطريقة في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، يعني شاف الحسين وهو في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ طب ما هو كان ماشي مع القوم، طب ما كان ممكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي مع القوم يمشي كده خالص، لان يعني يمشي بقى وفي، لا، يعني يمشي وما يهتمش ايه الحسين، تخيلوا بقى ان هو يسرع قدام الصحابة الموجودين والقوم الموجودين، وايه، ويحاول ان هو يعمل ايده كده علشان الولد ماشي في الشارع، تخيلوا المنظر، يعني حاولوا تتخيلوا المنظر، ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع اليه وفتح ايده كده علشان يحضنه، الولد قاعد يمر تحت ايده من هنا ويمر من هنا علشان يفلت منه، يعني فاهمين المنظر، كان عاوز يفلت منه لغايه، والنبي يضحك لغايه ما عرف يمسكه، عرف يمسكه. وكمان في روايه، في روايه ابن ماجه، ان هو كمان قبله مش اعتنقه، بس شوفوا عمل ازاي، خده بقى كده احدى يديه في ذقنه والاخرى في راسه، يعني تخيل المنظر، ثم اعتنقه حضنه. يبقى الولد فعلا كان بيحاول فرار من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كده شوفوا ممازحه وامور، وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال، وبص للقوم اللي كانوا معاه وقال لهم ايه: حسين مني وانا من حسين، وهكذا. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لأنه في طبعا النبي بيوحى إليه عالم بنور الوحي إن هيحدث بينه وبين القوم أمور، فخصه بالذكر. على فكرة خصه بالذكر سيد شباب أهل الجنة الحسين، تمام، وهو ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، سبحان الله. فهو إيه يعني الشاهد من الحديث يا بنات، إن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من هديه إنه هو يعني رحمة بالصبيان ورحمة بالأولاد اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته. ولما النبي يفعل هذا، النبي الذي يوحى إليه يفعل هذا، ها مين اللي يجي يترفع بقى ويقول لا ما عملش؟ لا ما تعملش، مش مشكلة. لكن نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول الحسين أحب الله من أحب حسينا، إحنا بنقول برضو يا رب نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب الحسن والحسين. ولكن عايزين برضو بنات نقول نشهد إن حبنا للحسن والحسين بدون أي غلو، ولا نتوجه إليهم بأي سؤال وهذا الشرك والعياذ بالله زي ما بيفعل الشيعة، لا، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب الحسن والحسين بدون أي غلو، تمام. ولما نشوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دون برضو ندعي كلنا ونقول يا راني ربنا يجعل في قلوبنا الرحمة بالصغار ورحمة بالصبيان ويوفقنا إلى هذا يا رب العالمين. شوفوا كمان ازاي في الباب اللي بعديه كلها ابواب، هو ليه الابواب بتتكرر؟ خدوا بالكم انا ليه بقول ان ليه انتوا هتسالوا السؤال ده لنفسيكم، هي الابواب متكرره؟ لا يا بنات، الابواب مش متكرره، كل باب ليه معنى، وكل باب فيه حديث جديد بيدخل لنا معنى اعمق ومعنى راقي. فنهتم لان الناس كلها بعدت عن الهدي ده، فنفتكرش ان الموضوع تكرار، والله الموضوع ما تكرار ابدا، تمام. فمعلش ان احنا بنقول كده، لكن يعني وخدي بالك ان معظم الاحاديث احنا بناخدها بس عشان نفهمها ونطبقها في حياتنا. اللي بناخده حفظ احنا دوبك ما حفظناش غير واحد، فهمتم؟ فما تضايقوش او تقلقوا. طيب باب مسح راس الصبي 138. عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فليلعبن معي. فشوفوا جميل، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت عندها بنات، يعني اللي هو العرايس مش تمثيل، هي بمعنى عرايس. لان هقول لكم العرايس اللي هم اللي كانوا بيعملوها زمان، كانوا بيعملوها من القطن، عارفين العرايس اللي كانت بتتعمل من القطن دي، يحشوها يعملوها من القماش كده ويحشوها قطن، جدتنا كانت بتعملها لنا زمان. دلوقتي طبعا هم بيعملوا حاجات تانية بقى، لكن هي كانت عندها شوية تماثيل او عرايس بتلعب بيها الصبايا دي اللي هي معمولة من القطن. وهنا الموضوع ده على فكرة من الحاجات اللي خاص اللي هي مخصوصة من الصور المنهي عنها، يعني الصور أصلا فيها نهي عنها. أيوة فعلا، المجسمة والحاجات المجسمة والحاجات اللي فيها مزيكا دي منهي عنها، لكن الحاجات اللي معمولة من القطن وما شابه، ما هي الحديث ده خاص منها هذا. يبقى عندنا حاجة عامة منهي عنها، ولكن الحديث هنا ان في حاجة بقى مخصوصة اهي كانوا بيلعبوا فيها زمان. ليه؟ لان كمان الحاجات دي كانت بتدرب البنات على ان هما يعني وبنات يبقوا ستات في بيوتهم بقى يتعلموا ازاي يربوا اولاد وكده. فدي على فكرة من الحاجات الجميلة، مش دلوقتي البنات اصلا يعني فكرة ان هي ما تتجوز ومش هتربي اولاد ولا حاجة، ما يبقاش في تحمل مسؤوليات. انما لما يبقى مثلا عندهم عرايس من القطن بطريقة عادية من القطن والحاجات العادية، لكن أعداء الدين دلوقتي استغلوا حاجة لهذه اللعب من الناس، فنزلوا في الأسواق بقى إيه مجسمات بقى اللي هي على شكل حقيقة يعني، ودي هي المنهي عنها، دي المنهي عنها، العرايس اللي هي على شكل حقيقة كده تقعد تتكلم وتبكي وكمان لابسة لبس عريان وحاجة كده أعوذ بالله. فتنشأ البنت الصغيرة على مثل إنها شايفة المناظر دي، شايفة العروسة لابسة عريان، شايفة العروسة بتتكلم بطريقة مش عارفة وفيها ميوزك ومش عارفة إيه، كل الأمور دي هما السلام عليكم يا بنات، معلش لان الاول ما بيجي خط تليفون ولا ايه بيقطع الاتصال معاكم. بس هنتكلم على موضوع ال 138 باب مسح رأس الصبي، وكنا بنتكلم على موضوع العرايس اللي بتلعب بيها ايه عائشة. فهي كانت العرائس دي على فكرة كانت معمولة من القطن وما شابه من ذلك، كانت ايه نساء الصحابة بيلعبوا بيها وعائشة بتلعب بيها. دي ما فيهاش اي مخالفات شرعية، لكن ليست هي صور مجسمة ولا مثلا لابسة لبس عريان ولا فيها مزيكا ولا الحاجات اللي هم مطلعينها للبنات دلوقتي عشان البنات ينشأوا على يعني امور صعبة. فسبحان الله دي هي اللي بتؤدي فعلا للانحرافات، وهم قاصدين هذا. لكن احنا هنا بنتكلم على موضوع تاني خالص اللي هي المعمولة من القطن دي، وكانت ليها أصحاب بييجوا يلعبوا معاها، بنات صغار جواري بييجوا يلعبوا مع صغيرين. فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون دخل تنقمعن يعني إيه يعني يتغيبن حياء منه وهيبة، يعني يجوا كده يستخبوا يتغيبن حياء منه وهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي كان يبقى يعني عنده من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن معاشرته، من أخلاقه الكريمة، كان يرسلهم لعائشة عشان يلعبوا معاها. وبرضه كان عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، فهبت ريح كده فكشفت ناحية، كان رجع من غزوة تبوك هبت ريح، فكان في البيت زي ستارة كده، فالستارة دي الهواء، لما الهواء راح محرك الستارة، فالنبي شاف إيه؟ شاف كده لعب عرائس، فبيقول لها ما هذا يا عائشة؟ عارفين زي رف كده في الحيطة، طوق كده في الحيطة، سهوة بيت صغير منحدر جوه الحيطة كده، وهي حاطة عليه زي ستارة كده، زي حتة قماش ستارة. فلما الهوا جه انكشف الستر ده ناحية الستر، فشاف ايه اللعب بتاع عائشة، بيقول لها ما هذا يا عائشة؟ قالت له بناتي. يعني ايه لعب؟ قال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت له بناتي. فرأى بينهم بينهن فرسا له جناحان من رقاع من جلد يعني، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ يعني قالت فرس. قال وما الذي علي؟ شوفوا ازاي بيناقشها، شوفوا ازاي بيناقشها. قالت له جناحان. قال لها في فرس لي جناحان؟ قال فرس وله جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا له، خيلا لها أجنحة؟ فشوفوا النقاش بينهم كان ازاي، أمور بسيطة، بشر طبيعيين في قلوبهم رحمة لين. فضحك النبي حتى رأيت نواجذ عائشة اللي بتحكي رضي الله عنها، تمام. فشوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيناقشها، وكان عارف ان عندها الالعاب دي، وكانت البنات بتيجي تلعب معاها الجواري، وكان يدخلهم يلعبوا معاها. وهكذا هكذا كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة معهم. الشاهد في هذا ان هو طبعا النبي كان في روايات اخرى على فكرة كان النبي يمسح على رأس الصبي، وهنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم من الشاهد يعني في هذا انه كان لطيف وعنده حسن عشرة، فكان يرسل البنات اكيد بلطف ولين ان هو يدخلوا وما يعني ما يخافوش من النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلوا يلعبوا مع عائشة رضي الله عنها وارضاها. فشوفوا الحديث بقى كمان اللي بعديه، معلش احنا برضو في ابواب الرحمة لسه والرفق واللين وكل هذا. فالباب 139 باب ارحم، ارحم من في الارض، ارحم من في الارض. طيب قال عن قرة قال قال رجل، ده حديث دراسة، قال رجل يا رسول الله اني لاذبح الشاة فارحمها، او قال اني لارحم الشاة ان اذبحها. قال والشاة ان رحمتها رحمك الله. مرتين يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا هنا برضو يعني دي كلها أبواب عن الرحمة. حتى هنا الرحمة بإيه؟ بالحيوان. ما هو الرحمة تجوز يعني باب ارحم من في الأرض، يعني من في الأرض اللي هم مين؟ ما هو الناس، ما هو الأنعام والدواب والطيور وكل شيء، ما هم دول من في الأرض. فاللي بيرحم من في الأرض يرحمه من في السماء، مش احنا عارفين كده؟ فالراجل بيقول إني لأرحم الشاة أن أذبحها، يعني بيكون قلبه هو الشاهد عايز يقول كده إن هو عند ذبحها بيكون في قلبه رحمة عليها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن رحمتها رحمك الله، أو كما قال النبي من لا يرحم لا يرحم. كل هذا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة دي بتبقى حاجة في القلب، وقلنا انها بتظهر السلوك. فمن رحمة الشخص هذا كان لما يجي حتى يرحم الشاه يذبح الشاه كان بيبقى في قلبه رحمة منها. فالنبي يوجهه كمان قال له لو انت كمان ما تيجي تعمل تذبح الشاه ما تذبحهاش قدام شاه اخرى، الرحمة تقتضي هذا، تقتضي عدم ذبح الشاه بحضرة شاه اخرى، وانك انت تحد الشفرة امامها ولا ما تحدش الشفرة امامها. ولا يحد الشفرة امامها، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يا بنات ان هو قال اتريد ان تميتها مرتين لحد، يقول له ما تحدش الشفرة امامها تشوف ما هي سبحان الله روح فترى فتحزن كل هذا، يعني تريد ان تميتها مرتين، لا ما تحدش الشفرة امامها. وفي رواية اخرى يقول فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل هذه من امور الرحمة، حتى مع الحيوانات الرحمة، مع الطيور الرحمة، مع الدواب، من لا يرحم لا يرحم. ونقول للناس كل ده، وبرضه الناس في ناس سبحان الله غليظة القلب. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال في حق ايه وان كنت فظا غليظ القلب، عايزين نقولها الآية، مين يفتكرها يقولها لنا؟ لو كنت فظا غليظ فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب الحديث الثاني اللي هو هنحفظه بقى في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذن الصادق المصدوق كل أقواله كل أفعاله صدق. ليه؟ ما هو المصدوق الذي يصدقه رب، يعني يصدقه ربه بإيه؟ ما هو مع آيات ومع حجج ومع براهين، ربنا سبحانه وتعالى أرسله بالرسالة أصلا، هو الصادق المصدوق اللي إيه يصدق ربه بالآيات وبالحجج والبراهين. فسبحان الله هذا كذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول الصادق المصدوق بل قال صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شوف كمان لا تنزع، هو دايما لما بيبقى في أمور فيها يعني فيها شدة أو كده شوفي جوالك بصيغة المبني للمفعول، ها لا تنزع بصيغة المبني للمفعول، يعني لا تسلب هذه الشفقة ولا تنزع. نزع ده على فكرة معنى شديد جدا، كأن حد بيشيل حاجة من جذورها بيقلعها من جذورها، قلع الجذب من الجذور، فهمتم ازاي؟ القلع هكذا. فسبحان الله لا تنزع هذه الرحمة إلا من شقي، يعني إيه؟ يعني والعياذ بالله بنات اللي هو مآله يوم القيامة إلى الشقاء والعياذ بالله. فيبقى ما نبقى فاهمين لما نشوف حد كده نبقى فاهمين مآله إيه، إلا بقى لما ربنا يهديه ويقذف في قلبه الرحمة. تمام، شوف اللي بعديه 140 باب رحمة العيال، باب رحمة العيال، والعيال هو دي لفظ لغة عربية. طيب عشان لما نقول العيال ما حدش يقولهم بيقولوا العيال، المفروض نقول بقى ايه الاولاد او كده، لا هي باب رحمه العيال. الحديث قدامنا دراسه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعيال، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن مسترضع في ناحيه المدينه وكان ذئره قينا، وكنا ناتيه وقد دخن البيت باذخر فيقبله ويشمه. الشاهد هنا برضو باب رحمة العيال، يعني ايه يا بنات؟ من عنوان الترجمة دي معناها رحمة الوالد بأولاده، يعني او أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لي كان ارحم، يبقى مين اللي بيوصف انس بن مالك؟ بيقول كان ارحم الناس بالعيال. طبعا يعني كل خصال الخير باستثناء تجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، هو افضل الناس، هو سيد ولد ادم، هو اسوة العالمين. في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعياله وشفقته عليهم. تمام، فكان لي ابن مسترضع هو إبراهيم، كان ابن إبراهيم على فكرة، يعني كان دفعه لامرأة مسترضع، يعني إيه يطلب له الرضاعة، يعني دفعه لامرأة ترضعه في ناحية المدينة علشان ترضعه. فكان ذئره قينا، الذئر هو زوج المرضعة دي، كان حداد، القين هو حداد. كان الحداد طبعا هو شغال حداد، الحداد على فكرة لما بيكون شغال بتكون في ريحة طالعة كريهة في البيت، يعني في المكان اللي هو فيه. فكان علشان يعني تبقى ريحة البيت حلوة، فكان يجيب الإزخر. الإزخر دي يعني عشبة، عشبة طيبة الرائحة ده، فكانوا يعملوها زي بخور، يعني زي بخور. فكان علشان ايه؟ علشان يذهبوا الرائحة الكريهة بتاعة الحداد اللي هو زوج المرتدين اللي هو القين. فطبعا كان ايه، لما يطلع الريحه الحلوه بتاعت الاذخر دي، كل الموجودين هدومهم ريحتهم كلها بتبقى فيها من الاذخر. النبي الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله ويشمه، وكمان كان بيشم الحسن والحسين، ويكون ويقول عليهم ريحانتي الجنه، او ريحانتي يعني الجنه، اتنين ريحان من الريحه الحلوه. فكان الشاهد ان هو من رحمته بالاولاد يشمهم ويقبلهم، وهذا من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه مع الضعفاء ومع الصغار. والحديث اللي بعدين اللي احنا هنحفظه عن النبي صلى الله، عن ابي هريره، قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، صبي، فجعل يضمه اليه، يعني عشان نختصر يا بنات، فجعل يضمه اليه، يعني والد الصبي هذا بيضمه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيحضنه يعني، النبي شاف هذا الرجل بيحضن ابنه كده وبيضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ يعني شافه، شافه وهو من ضمه الصبي، شفته كلمة إن هو لما شاف ابن الراجل بيضم ابنه فدي من الرحمة. فقال له: أترحمه؟ قال: نعم. فقال النبي: إيه؟ الله أرحم بك منك، أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. كيف لا، وقد جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء. أرحم الراحمين يعني هو أرحم، الله عز وجل أرحم من الأم ومن الأب على أولادهم، وأرحم على الأب والأم من نفسه كمان. فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. ولهذا نجد إن يعني هنا الباب بتاع رحمة العيال، حديث الإمام البخاري يعني حديث أبي هريرة الجميل ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأب إزاي بيضم ابنه فبيقول له: أترحمه؟ فقال: نعم. ففعلا سبحان الله، يعني زي ما ثبت عن النبي البنات صلى الله عليه وسلم إن هو قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب يبقى احنا ان شاء الله هنقف برضو لغاية هذا الباب 140، ونبدأ باب رحمة البهائم، علشان نشوف ازاي ان مش بس الرحمة بالابناء الصغار، ولا الرحمة بالكبار، ولا العطف على الصغير، ولا الرحمة بالتوقير الكبير، لا، ده في رحمة بالانعام، رحمة بالدواب، رحمة بالطيور. ده ديننا، ده ديننا اللي بيقولوا عليه لا ما فيهوش، لا الناس المسلمين بصوا ما بقاش عندهم، لا هم المسلمين بعدوا شوية عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من ان احنا نرجع تاني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلمه لنفسينا الاول وبعدين لاولادنا. ربنا يرحمنا جميعا برحمته. فاقول قولي هذا.